رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل ذكره: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. نحن في سورة بني إسرائيل، قرأنا منها الآية الأولى وفيها قصة الإسراء، وتسمى كذلك سورة الإسراء. والسورة كما سبق أن قلنا هي مكية، أي نزلت بمكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها 11 آية ومئة آية. سميت بسورة الإسراء لما فيها من قصة الإسراء، وسميت سورة بني إسرائيل لما فيها من قصة بني إسرائيل قديما وحديثا، وما في ذلك من المعجزات لمن سبقنا، وخاصة لنا في هذا العصر. وتسميتها بسورة إسرائيل أو بني أو الإسراء هي من باب تسمية الكل باسم البعض، كشأن جميع سور القرآن الكريم. قال تعالى: وآتينا موسى الكتاب. في القرآن الكريم عادة اتخذها الله جل جلاله في كتابه، لا يكاد يذكر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلا ويذكر بعده موسى، ولا يذكر القرآن الكريم إلا وتذكر بعده التوراة، ذلك لأن موسى من 5 أولي العزم من الرسل، ولأن اليهود يزعمون أنهم لا رسول بيننا وبينهم، وإن كانوا لا يصدقون ولا يؤمنون لا بعيسى ولا بمحمد عليهما الصلاة والسلام. فقال تعالى بعد أن ذكر قصة الإسراء على ما فيها من عظمة ومعجزة وخصيصة من خصائص نبينا انفرد بها بين جميع الخلق بين جميع الأنبياء والرسل، ذكر بعد القصة وقد أتينا بها مفصلة منذ 2 أسبوع، ذكر بعد ذلك: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، كما آتينا محمدا القرآن آتينا موسى الكتاب. والكتاب الذي أتي به موسى هو التوراة، أنزل الله عليه لتكون هدى وتبصرة وطريقة لمن يدعوهم من قومه من بني إسرائيل، أي كل من محمد وموسى عليهما الصلاة والسلام، أنبياء ورسل مكرمون على الله. وآتينا موسى، موسى الكليم، موسى النبي، موسى الرسول، موسى بني إسرائيل الكتاب، أي كتاب التوراة المنزل عليه، هدى لبني إسرائيل، حال كون هذا الكتاب هدى، هداية ونبراسا وإيمانا ودعوة لهم في معاشهم ومعادهم. وكان مما جاء فيه ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ألا تتخذوا يا بني إسرائيل من دون الله نصيرا ولا معبودا ولا موئلا ولا مرجوعا إلي، على أن هذا الذي كتب قاله الله عن كتاب اليهود عن التوراة هو ما أنزله الله على جميع الأنبياء والرسل أن يدعوا جميعا أتباعهم وأممهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ولا معبود سواه في ذات ولا صفات ولا فعال. وهذا الكتاب على هذه الصفة التي وصف الله بها أنه هدى لبني إسرائيل قد كان ذلك، وإلا فقد غيروا وبدلوا وحرفوا ونقلوه كالنصارى في كتابهم الإنجيل من كتاب توحيد وكتاب هداية وكتاب دعوة إلى الله إلى كتاب شرك ووثنية وقذف للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقد اتخذوا العجل شريكا في عبادتهم له لله، واتخذوا العزير شريكا لهم، أشركوا به الله في الألوهية والعبودية، وقذفوا أنبياءهم بشتى المحرمات والكبائر والعظائم، وجدفوا على ذات الله جل جلاله وعلى مقامه، فأصبح بذلك كتابا لهم. ورفع الكتاب الأول بعد تحريفه وتبديله وتغييره، وكان ذلك لأنهم استحفظوا، وصى الله علماءهم وكبراءهم بحفظه وصيانته، وإذا بهم يعجزون عن ذلك. وهذا كان من خصائص القرآن الكريم، بأن القرآن وحده المحفوظ المصان في آيه وفي سوره وفي حركاته، لأن القرآن الكريم قد تعهد الله بحفظه ولم يكل ذلك لأحد غيره، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال عن أولئك بما استحفظوا عليه من كتاب الله فلم يحفظوه ولم يصونوه ولم يستطيعوا القيام عليه. هدى لبني إسرائيل أنزل الله التوراة على موسى حال كونه هاديا لبني إسرائيل من الشرك والوثنية والظلمة والضلال، وعلى ألا يأتوا وعلى ألا يعبدوا ولا يتخذوا من دون الله وكيلا، ألا يستنصروا بغير الله، وألا يعبدوا إلا الله ولا يرجعوا لغيره جل جلاله. فبدلوا وغيروا وعبدوا العزير، عبدوا العجل، وأشركوا بالله بعد أن دعاهم للتوحيد وأنزل عليهم كتابي التوراة والإنجيل، ولكن الله جل جلاله يقص علينا حججه البالغة فيما أرسل به الأنبياء والمرسلين إلى أمم الأرض، ومن أجل ذلك نسخت أديانهم ثم نسخت بالقرآن الكريم وبالإسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام، فكان القرآن المهيمن على ما سواه، وكان الإسلام الدين الحق الذي لا يقبل الله غيره. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. نصب على النداء المحذوف ومعنى الكلام: يا ذرية من حملنا مع نوح. والخطاب يمكن أن يكون للمسلمين فقط، ويمكن أن يكون للناس جميعا، وهو على أن يكون للناس جميعا أوفق وأعم وأشمل. يا من حملنا، يا ذرية من حملنا مع نوح، لأن الطوفان عندما عاقب الله به قوم نوح عندما خالفوا وعصوا نبيهم نوحا وأرجأهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه منهم إلا قليل، فدعا الله عليهم بأن لا يبقي منهم أحد. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. استجاب الله له وأرسلت السماء أمطارها ومياهها، ونبعت الأرض عيونا ومياها، وفاض البحر حتى أصبح الكل غارقا بما فيهم ولد نوح، وقد أبى الإيمان به وأبى إلا الكفر مع قومه، وما صعد معه السفينة من الذين نجوا إلا أفراد بين 70. ولذلك اعتبر نوح عليه السلام الأب الثاني للبشر بعد آدم. فالله نادانا: يا ذرية نوح، تكرمة لنا بأنه أتاح لنا الخروج للحياة والوجود بما أبقاه من أبينا الثاني نوح، وإلا لو غرق آباؤنا جميعا وأجدادنا لما وجدنا بعدهم. ومعنى ذلك أن آباءنا كانوا قد آمنوا واتبعوا دعوة نوح إلى التوحيد والإيمان، فكان من ناداهم هم كذلك أبناء أولئك الموحدين المؤمنين المسلمين التابعين لهداية محمد لهداية نوح. ولا يليق بمن كان كذلك إلا أن يتبع هداية الأنبياء جميعا فبهداه مقتدي، وهو تذكير بنعمة الله على الآباء والأجداد التي هي نعمة علينا كذلك، بأن أبقى آباءنا لنبقى بعدهم لنعبده ونستغفره ونكرم بالجنة والدخول فيها بفضل الله ورجائه جل جلاله. ذرية من حملنا مع نوح، يا ذرية، يا أولاد، يا سلائل من حمل الله مع نوح، من حملهم في السفينة وأنجاهم وأنقذهم من الغضب واللعنة ومن الغرق الذي عوقب به أولئك الذين لم يؤمنوا ولم يوحدوا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وذكر هنا من صفات نوح العبودية والشكر، لنتخذ ذلك نبراسا وهداية وطريقا. أي لقد كان أبوكم الأعلى نوح كان عابدا لربه شاكرا لأنعمه، فينبغي أن تكونوا كذلك. عابدين لله الذي أكرمكم بالنبوءات السابقة وبالنبوءة الخاتمة نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم، فلتكونوا عبادا شاكرين كما كان جدكم نوح عبدا شاكرا، أي اشكروا الله على نعمه بما أرسل إليكم من أنبياء ورسل سابقين وختمهم بمن أرسل إليكم خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. إن نوحا كان عبدا شكورا، وقال السلف وفهم من الحديث المتواتر أن نوحا كان عبدا شكورا. لما؟ لأنه كان إذا أكل أو شرب أو لبس أو أنعم الله عليه بأي شيء جليل أو حقير يشكر الله على نعمته. إذا أكل قال الحمد لله، وإذا شرب قال الحمد لله، وإذا كسي قال الحمد لله، وفي كل أحواله كان يشكر الله صباحا ومساء وعلى كل الأحوال. وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي والنسائي ومسند أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة وشرب الشربة فحمد الله عليها. والله جل جلاله من رحمته ومن كرمه ومن إفضاله يثيب على العمل القليل الأجر الكثير. الله يرضى عن العبد إذا شرب أو أكل أو أنعم عليه بشيء أن يشكر نعمة الله عليه ويحمده. وعن أبي هريرة في كتب الستة الصحاح وعن الجماهير من الصحابة في حديث الشفاعة الطويل عندما قال عليه الصلاة والسلام كما روى أبو هريرة: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ثم قال: فتأتي الخلائق عند اشتداد الحال بهم يوم العرض على الله ويأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول رسل الله في الأرض، يا أبانا نوح ألا ترى ما نحن فيه من هم وهم؟ إن الله ذكرك وسماك عبدا شكورا، ألا تشفع لنا عند ربك؟ فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر من حديث الشفاعة المتواتر أنهم يوم القيامة يأتون إلى نوح ويقولون لا إن الله سماك عبدا شكورا، وذاك في هذه الآية: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن مرتين في الأرض. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقضينا، حكمنا، أعلمنا، أخبرنا بني إسرائيل في الكتاب في التوراة المنزل على نبي موسى أنه سبق في علم الله عنهم أنهم سيفسدون في الأرض إفسادين كبيرين عظيمين، يشتد طغيانهم على الخلق، يشتد فسادهم بين الناس، يفسدون في الأرض ويعلون علوا كبيرا، علو الطغيان وعلو الفساد وعلو الكفران وعلو الجحود. الله قضى ذلك وأعلمهم به وأنهم سيفعلون ذلك في حياتهم، وفي مدة كون الدنيا قائمة في أيامهم الأولى وأيامهم الثانية قد سبق قضاء الله وعلمه فيهم أنهم يفسدون في الأرض، يطغون في الأرض، ينشرون الفساد على أشكال وأنواع، ويعلون في هذا الفساد، يصبحون أئمة الكفر، أئمة الفساد، علوا كبيرا في الطغيان والإجرام وسفك الدماء ونشر الفواحش بكل أنواعها وأشكالها. ما هو هذا الفساد وما نوعه؟ وما هي هاته المرتان؟ هل مضتا أو لا تزال؟ أو مضى بعضها ولا تزال الثانية؟ نحن نأتي إلى كتاب الله نفسره أولا بما تعطيه التعابير والجمل والمفردات من لغات العرب التي نزل بها القرآن الكريم، ثم نعرج بعد ذلك على ما ورد عن رسول الله إن ورد، أو ما شابه هذه الآية من كتاب الله إن وردت، أو ما ورد عن الصحب والتابعين فيما قالوه ولم يرفعوه لنبي عليه الصلاة والسلام. الأرض فسروها بأرض فلسطين، والله لم يقل ذلك، قال الأرض، فيعم الأرض فلسطين وغير فلسطين. وفلسطين لم تذكر قبل في الآية السابقة لنقول الأل ذهنية للعهد المذكور ذهنا، أي تعود إلى فلسطين. يبقى الأرض الألف واللام للاستغراق، أي جميع الأرض، واللام لام القسم، كأن الله يقسم بذاته العلية أن هؤلاء الأرجاس الأنجاس من اليهود سيفسدون في الأرض مرتين، في كل الأرض، ويكون فساد من النوع الفاش المنتشر الذي يعم الخلق كلهم والأرض كلها بالشرك والوثنية وسفك الدماء ونشر الفواحش والكبائر. فإذا جاء وعد أولاهما، أولى الفسادين، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. يقول جل جلاله: فإذا جاء وعد الفساد الأول، أولى الفسادين، أولى التخريبين، عاقبناكم بأن سلطنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، خلقا من خلق الله وعبادا من عبادي، ذوي قوة، ذوي بأس شدة شديدة، ذوي قوة وسلطان في الأبدان والسلاح والمال والحكم والتسلط عليهم. بعثنا عليكم، أرسلنا، سلطنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، أولي قوة عظيمة مجيحة مذلة، أولي بأس شديد، أصحاب بأس وقوة شديدة، أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، تخللوا دورهم. لم يحتلوا الأرض فقط، ولم يكتفوا بالمال فقط، ولم يكتفوا بأخذ الأرض فقط، ولم يكتفوا بالحكم فقط، بل تخللوهم، دخلوا خلال بيوتهم ودورهم وأزقتهم سحقا ومحقا وإذلالا وقضاء وتقتيلا وتشريدا واستعبادا وإذلالا. وقال تعالى عن هذا: وكان وعدا مفعولا، أي تم الفساد الأول بنص القرآن، وتم وعيد الله فيهم بنص القرآن، وأن كان هذا الوعيد قد فعل وقد مضى وقد مر. ما هو هذا الفساد الأول؟ وما شكله وما نوعه؟ ومن هؤلاء العباد لله ذو القوة الشديدة والسلطان والحكم والتسلط على هؤلاء الذين أبادوهم وقضوا عليهم واستعبدوهم؟ أما الفساد الأول فنجده في التوراة ونجده في الإنجيل، وعيسى وموسى كلاهما من أنبياء بني إسرائيل، وعيسى آخر بني إسرائيل، واليهود يهود والنصارى يهود وزيادة، فهم يؤمنون بالعهد الأول ويقصدون به التوراة، وزادوا على الفساد الأول الفساد الثاني بما في الإنجيل من تسليث وعبادة الله، وقد ثلثوا جعلوا له صاحبة وولدا، تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. الفساد الأول ونحن نترك التوراة والإنجيل وما فيهما من تحريف وتغيير وتبديل، ونكتفي بكتاب الله القرآن الكريم المهيمن عليهم، فقد ذكر الله عنهم في القرآن أنهم لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم، وهم لعنوا كذلك بعد ذلك على لسان محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ولعنهم الله في القرآن وخلد لعنته وأبدها، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. لما؟ ذلك بأنهم كانوا يقتلون الأنبياء، فجريمتهم لم يقتلوا نبيا واحدا، وإن زعموا أنهم قتلوا عيسى فهم قتلوا شخصا حقيقة شبيها بعيسى وليس بعيسى، وفي يقينهم أنهم قتلوا عيسى آخر أنبيائهم، وقتلوا قبله يحيى بن زكريا نبي الله ابن نبي الله، وقتلوا الكثير من الأنبياء، ونشروا الفواحش وقذفوا بها أنبياءهم، قالوا عن سليمان إنه كفر وسحر، قالوا عن لوط إنه أفحش في بنتي، ومنهم بنو مؤاب من اليهود، وقالوا عن داود أنه فجر بحريم أبيه، وقالوا من الفواحش والقذائف التي قذفوا بها أنبياء الله المكرمين المعصومين من الذنب، وقالوا عن الله وقالوا أنه بكى وندم، لما لعنهم، لما أذلهم، لما استعبدهم، وصوروه في صورة أحدهم، تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. وكل ذلك مذكور في توراتهم التي لا تزال على شكل الفساد الآن، وكل ذلك قد قاله الله جل جلاله في كتابه القرآن الكريم خاتم كتبه السماوية، وسفكوا الدم الحرام ونشروا الفواحش بأنواعها، الفواحش في المحارم فضلا عن غيرهن، سباحوا أموال الناس ربا وسحتا وسرقة وأخذ غصب وطغيانا وجبروتا، وصنعوا مما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم مما استحقوا عليه اللعنة الدائمة، ومما قال الله عنهم بعد ذلك وأنهم سيعاقبون إلى يوم القيامة، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. جاء الإسلام وجاء رسول الإسلام وخاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، فعاملوه بنفس المعاملة التي عاملوا بها أنبياءهم. وصل النبي المدينة مهاجرا، أعطاهم فرصة وتجربة، عقد معهم معاهدة وأسقط عليهم الجزية، وجعلهم من النوع الذي يقال عنه اليوم بالمواطنين، جعل بينه وبين بينه وبين المهاجرين والأنصار حلفا وتعاونا على القتال والنفقات عليها وعلى وعلى. وكانت أول معاهدة في الدولة الإسلامية عندما قامت بعد الدين الإسلامي في مكة قامت في المدينة، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل والسفراء والولاة والقواد ويقود الجيوش إلى مختلف نواحي جزيرة العرب، ويرسل السفراء إلى جميع أباطرة وأكاسرة وقياصرة وأقيال الكون برسائله مع هؤلاء السفراء يدعوهم إلى الله الواحد وإلى الإيمان به وبالله وبالإسلام. وإذا باليهود من السنة الأولى غدروا وفجروا، فكان كعب بن الأشرف كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم والمعاهدة قائمة، كان عدو الله ولعينه يشبب بالمسلمات القانتات الصالحات، كان يرثي كفار قريش الذين قتلوا في بدر، كان يؤلب الناس على رسول الله وعلى المسلمين وعلى حربهم. جاء معه ابن أبي الحقيق إلى مكة يدعو كفارا إلى قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم بأننا نكون معكم بأرواحنا وأرضنا وأموالنا. ذهبوا إلى قبائل غطفان وغيرها من قبائل جزيرة العرب، قتلوا من الصحابة، هزئوا ببعضهم، أذاعوا الفتنة ونشروا النفاق، وأفسدوا الكثير من قبائل الأوس والخزرج. نافق بعضهم وتزعم النفاق حليفهم عبد الله بن أبي بن سلول، صبر صلى الله عليه وسلم لهم صبرا جميلا مدة سنوات، ثم كر عليهم بالعقوبة نتيجة غدرهم وفسادهم. أرسل من يغتال كعب بن الأشرف، أرسل من يغتال ابن أبي الحقائق، أطلق يد المسلمين جميعا بأن يقتلوه من يرونه من اليهود يفعل فعل ابن أبي الحقائق وكعب بن الأشرف. زادوا في الطغيان وألبوا جيوش الكفر خارج المدينة إلى أن أتوا إلى المدينة، فكانت غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق. أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأرضه، كان المسلمون 700، هجموا 10,000 كافر، ولكن العاقبة كانت للمسلمين، وكانت النتيجة قتل من قتل وشرد من شرد وأخذ أموال الجميع، وقتل في يوم واحد في أبواب الحرم وقريبا من 900 يهودي فيهم امرأة، واستعبد الباقي وأخذ أراضيهم للمسلمين وأخرج اليهود وبقيت بقية. كان المسلمون في حاجة لزراعتها وحرثها وخدمتها، لأن المسلمين كانوا رجال جيش وجند عمل في الميدان، ولا يليق في هذه الحالة أن يتركوا الميدان ليشتغلوا بالزراعة وبالحراسة. فأبقى فئة من اليهود وقال لهم نبقيكم ما بدا لنا، ثم أوصى في آخر ساعة من وفاته وقال ألا أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يصلح دينان في أرض، لا تصلح قبلتان في أرض، وما الأرض هكذا نكرة إلا أرض الإسلام جميعا، وما القبلة هكذا نكرة، والنكرة هي من صيغ العموم إلا قبلة المسلمين في الأرض كلها، وما جزيرة العرب إذ ذاك إلا العالم الإسلامي، فلم يخرج الإسلام من حدودها إلا في عهد أبي بكر، واسترسل وتتابع في عهد عمر بن الخطاب وامتد وانتشر. فأمر بإخراج اليهود والنصارى عن جميع ديار الإسلام، وليس في دولة الإسلام أقلية غير مسلمة، وإنما بقي ذلك من فساد الخلفاء السابقين واتباعهم لشهواتهم ونزواتهم. وأول عقدة عقدها عمر مع الروم في بيت المقدس ألا ينصر، فكان من موادها ألا ينصروا أولادهم، ألا يحدثوا كنيسة جديدة، ألا يرمموا كنيسة خربت. ويعني ذلك أنهم أعطوا من الفرصة مدة حياتهم ليسلموا أو إلى جهنم وبئس المصير. أما من يبلغ تحت راية الإسلام فهو مسلم بالولادة، أما من يبلغ تحت حكم المسلمين فهو مسلم بالبلوغ والرجولية. ولذلك كان عمر عندما انتشرت دولته وعندما ضم إليها الشام ومصر والعراق وأرض البربر وأرض فارس كان يكتب للولاة والسفراء والحكام وقادة الجيوش: لا تدعوا يهوديا ينصر ولده، لا تدعوا نصرانيا يهوديا يهود ولده، لا تدعوا مجوسيا يمجس ولده. وقد قال علي كرم الله وجهه: لئن عشت إلى نصارى الشام لقاتلتهم على الإسلام، ما هم بنصارى ما هم بنصارى. عاهدوا عمر على أن لا ينصروا أولادهم فنصروهم. وكان هذا فساد اليهود المسترسل في مرة واحدة منذ سلط الله عليه من سلط من عباده الأشداء الذين تخللوا ديارهم. أما وقد عرفنا الفساد أول، فينبغي أن نعرف من الذين سلطهم الله عليهم. قيل جالوت الجزري وجيوشه، وقتله بعد ذلك داود، فقتل داود جالوت كما قال تعالى. وقيل سنحاريب البابلي العراقي. وأكثر القوم وأكثر المفسرين يقولون الذي فعل بهم ذلك هو بخت نصر وجيوش الفرس معه وهو فارسي. سلطه الله على اليهود في القدس، خرب الهيكل الذي بناه سليمان، قتل 70,000 رجل في يوم واحد، استعبد من بقي من النساء والأطفال، وشرد الرجال على مختلف أقطار الأرض. وذلك قوله تعالى: وقطعناهم في الأرض أمما. قطع اليهود منذ الإجرام الأول والإفساد الأول شعوبا وشراذم وأقليات موزع على مختلف قارات الكون، ولا يزالون كذلك. بخت نصر هذا سلطه الله عليهم وكان شخصا مريضا فقيرا، بل كان يتسول باليد، ولكن الله إذا أعطى قوته لإنسان أصبح يصنع الأصانئ أفاعيل والصنائع بقوة الله وبقدرته، كما يقول تعالى: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، ثم الشياطين والكافرون كل للنار، وما ظالم إلا سيبلى بأظلمي. فكان خراب الهيكل، كانت تشتيت اليهود وتدميرهم واستعبادهم وإذلالهم كان من عهد بخت نصر. ومتى كان من اليقين ومن أخبار القرآن الكريم أنهم كانوا قبل إغراق الله فرعون في النيل، قال: كان قبل استعباد فراعنة مصر اليهود. إذن الإفساد الأول عرفناه وقد نطق به القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعلمنا أن لله عبادا سلطهم عليهم، هم جالوت هم سنحاريب. والرواية العربية تقول عنه سنجاريب ويخطئون هم بخت نصر. المهم فيما ورد في كتاب الله أنه سلط عليهم وبعث عليهم عبادا لنا وبعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار تخللوا الدور والقصور والدروب والأحياء مزقوهم شر ممزق. قال تعالى وكان وعدا مفعولا وتم ذلك وفعل وذلوا ومزقوا. قال تعالى بعد ذلك ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. قال تعالى ثم بعد ذلك جمعهم رزقهم قوة استدراجا لهم لتكون الحجة لله البالغة جل جلاله وحده. ثم رددنا لكم الكرة عليهم عادوا فحاربوا هؤلاء وانتصروا عليهم وجعلهم أكثر أموالا وأولادا. كان مالهم أكثر من أولئك كان جندهم أكثر من أولئك وكانوا أكثر نفيرا من استنفروه وكان معهم في الحرب والقتال مساعدا ومعززا ومقويا ومقاتلا معهم. ثم قال الله لهم وقد فعل ما فعل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن عدتم للتوحيد وللطاعة وللإيمان ولعدم الفساد كان إحسانكم لأنفسكم فأنتم الذين ستستفيدون من ذلك وأنتم الذين ستؤجرون على ذلك وإن أسأتم فلها فعليها. وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض إن أسأتم بالفساد وبالجحود والكفران تكون الإساءة نتيجتها عليكم أنتم الذين ستذلون مرة أخرى وتمزقون شذر مظهر. إن أحسنتم بالإيمان والتوحيد والصلاح أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فعليها. ثم تحدث الله جل جلاله عن الإفساد الثاني فقال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فإذا جاء وعد الآخرة المرة الثانية والأخيرة وقد قال الله في آخر السورة بعد أن نصر موسى على فرعون قال وقلنا من بعد هلاك فرعون قلنا لموسى وقلنا من بعده لبني إسرائيل موسى وقومه اسكنوا الأرض توزعوا الأرض وقد شتتهم اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فإذا جاء وعد الفساد الثاني الذي سبق أن أعلمهم الله به في التوراة المنزلة عليهم جئنا بكم لفيفا أتينا بكم جماعة جماعة فئة بعد فئة طائفة بعد طائفة ليتم الفساد. ما هو الفساد الثاني ومن الذين؟ فإذا جاء وعد الآخرة ليسوجوكم ليذلوكم ليهينوكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. المسجد هنا الأقصى كما دخلوها أول مرة. من هم الذين دخلوها أول مرة ليدخلوه ثانية؟ هل بخت نصر؟ بخت نصر مضى حاله من آلاف سنوات. هل سنحاريب؟ قل عنه كذلك. هل جالوت؟ قد أخبرنا الله بالقرآن أن داود قد قتله. إذا من هم هؤلاء الذين سيدخلون المسجد مرة أخرى ليدخلوا ليسيروا؟ فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم يذلوكم يهينوكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ليعودوا للأقصى، ليدخلوا المسجد الأقصى، ليأخذوا القدس مرة أخرى، وليتبروا ما علوا تتبيرا، ليخربوا، ليفسدوا، ليهدموا ما علوه، ما استعلوا عليه واستعمروه واحتلوه وغزوه، ما دخلوا سيخربونه حجرا على حجر ويعيدونه على هواهم ونزواته. من هؤلاء؟ قال المفسرون تقريبا قاطبة أن الفساد الثاني ولم يعرفوه، وزعم أكثرهم أنهم هؤلاء اليهود الذين قصصنا قصتهم في المدينة، هؤلاء الذين حاولوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة وكان خلف حصن، فصعد اليهود من خلف أخذوا صخرة يريدون أن يرموها عليه، انتبه لذلك عليه الصلاة والسلام وقام وعاد للمدينة وكان في ضاحيتها عندهم وكانوا حلفاء ذاك، سمموه في غزوة خيبر قبل موته بثلاث سنوات، أتوا إليه بالذراع مسموما وكان معه على المائدة البراء بن معرور، مات لحين، والنبي عليه الصلاة والسلام بمجرد ما مد يده ووضع اللقمة في فيه لاكها ثم رماها وقال إن هذه الفخذ تخبرني أنها مسمومة، وترك الأكل. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال عند موتي لا تزال أكلة خيبر تعادني حتى قطعت أبهري. ولم يبتلع، إنما ذهب مع ريقه عليه الصلاة والسلام، لا يزال يعاوده، لا يزال يسلط عليه الحين بعد الحين. وقد أخبر أنس، أخبرت عائشة، وأخبر الكثير من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة بعد مرة يظهر على وجهه آثار السم، وهو ما صرح به كما في الصحيحين أنه لا يزال يعاود حتى قطع أبهره، أي قطع نياط قلبه، أي قتل. ومن هنا كان الصحابة يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام قتل شهيدا، قتلوا اليهود وضموه إلى قائمة الأنبياء الذين قتلوهم. قالوا أن هذا الفساد كان في المدينة، والله لم يقل المدينة ولم يقل فلسطين، قال الفساد العظيم في الأرض، لتفسدن، وأقسم الله جل جلاله، وهذه اسمها لام القسم، أقسم بذاته العلية أن هؤلاء ليفسدن، وأكد ذلك بنون التوكيد الثقيلة، ليفسدن في الأرض، الأرض كل الأرض، ولا يعلن علوا كبيرا في الفساد والطغيان والجبروت. إذن ما جرى في المدينة لم يكلف ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من حملة تدهيبية مزقتهم، شردتهم، قتل كبراءهم اغتيالا، قتل 900 شخص منهم صبرا في ساعات متوالية، شرد الباقي بعد أن أعلن عليهم عدة حروب، وتسمى في تاريخ السيرة النبوية والغزوات غزوة بني النضير، غزوة خيبر، غزوة بني قريظة، دون الحملات المتتابعة. ولم يكلف ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لا 10,000 ولا 20,000، بضع عشرات من أنصاري. إذن كون الفساد الثاني قد كان في المدينة، هذا لا تقبله الآية ولا سياق الآية أبدا. واحدة الثانية، قد قال تعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، قال العرب في لغتهم، قال النحاة واللغويون وأهل البيان والبلاغة، إذا دخلت على الماضي صيرته مضارعا، وإذا دخلت على المضارع سمته، صيرته ماضيا. إذا وقعت الواقعة وقعت فعل ماضي، وليس معنى القيامة قد قامت من زمان وجددنا من جديد، ولكن إذا عندما دخلت على إذا وقعت أصبح المعنى إذا تقع، أي في مستقبل الأيام. فإذا جاء وعد الآخرة أي إذا يجيء. حولنا الماضي مضارعا حسب لغة العرب التي نزل بها القرآن، أي إذا يجيء، ولم يكن الفساد الثاني قد جاء بعد. عندما نزل كتاب الله على نبينا عليه الصلاة والسلام بمكة المكرمة، إذا الفساد الثاني لم يمضي من قبل. وآي القرآن تؤكد بقواعدها على أن الفساد الثاني عندما نزل القرآن كان لم ينزل بعد. قال تعالى: وليسوء وجوهكم، هذا مضايع، وأن الإهانة ستكون بعد، والمذلة ستكون بعد. ثانيا، الدليل الثالث، قال تعالى: ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. من الذين دخلوا للمسجد مرة ثانية بعد الدخول الأول أيام أنبيائهم؟ هم اليهود أنفسهم، هم الذين دخلوا للمرة الثانية إلى القدس، هم الذين تسلطوا على الأقصى فحرقوهم بصدد أن يهدموه ويبنوا هيكلهم، هم وليتبروا ما علوا تتبيرا، ليخربوا ما علوا عليه واستولوا عليه وتسلطوا عليه، وهكذا فعلوا في القدس ويفعلون. هدموا البنيان الماضي ولا يزالون يهدمون. كان سكان القدس من المسلمين أكثر من 90%، اليوم لم يبق من المسلمين هناك إلا بين 20 و15 من المسلمين، الباقي كلهم يهود، وهم على أثر وعلى طريق أن يطردوا الكل. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليتبروا ليخربوا ما علوا، ما دخلوه استعلوا عليه تتبيرا تخريبا. أكد الله هذا بعد، فقال في آخر السورة: وقلنا من بعده لبني إسرائيل من بعد هلاك فرعون وغلبة موسى عليه اسكنوا الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الثانية والأخيرة، جئنا بكم لفيفا، جئنا بكم طائفة بعد طائفة وفئة بعد فئة. وعلى هذا والذي لا يمكن سواه بحال، الفساد الثاني هو الذي نعيش فيه اليوم. إذ هذا الفساد الذي قاموا به الآن، استعبدوا دول أوروبا وأمريكا، استعبدوا روسيا وهي من صنيعهم وعلى دينهم، ومشروعية إلا توام لليهودية، ونطفة حرام منهم، وما ماركس إلا يهودي ابن حاخام، وما الكفر والإلحاد على جميع أنواعه إلا منهم. فهم مؤسسو الماسونية والوجودية والقاديانية والبهائية وجميع الملل الباطنية وجميع الطائف الضالة الفاسقة، تجد دائما على رأسها يهودي، ويكون هذا اليهودي غير بارز غير ظاهر، وهكذا إلى أن الأرض الآن أصبحت في حكم اليهود. دخلوا المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بمن دخلوا؟ قال تعالى: إلا ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، إلى أن قال: إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا بمدد إلهي، عقوبة للمسلمين. عندما يترك الله ورسول الله وكتاب الله، تفضل، وكتاب الله القرآن الكريم وراءهم ظهريا، ويسارعون ويتبارون، من يكون فيلسوفه ومن يكون زعيمه ومن يكون مذهبه يهوديا أو على طريقة اليهود؟ وعندما انكبوا على ذلك سلطه الله عليهم تسليطا، عقوبة هو استدراج لليهود، وهو عقوبة للمسلمين، لعلهم يرعون لعلهم يرجعون. فإذا جاء وعد الآخرة إذا يجيء، وعند نزول الآية الكريمة كان الفساد الثاني لم ينزل بنص القرآن، ليسوا وجوهكم ليهينوكم ويذلوكم. وهذا الذي حدث، زعموا أننا حاربنا اليهود، كذبوا على الله وافتروا، لم يحاربوا أحد، تظاهروا بالحرب، تظاهروا بالمقاومة، ثم استسلموا في الساعة الأولى وأخذوا الأرض كلها دون حرب ولا قتال. كانت جيوشهم في أرض اليمن تقتل المسلمين وتهدم بيوتهم عليهم ومساجدهم عليهم، وتركوا اليهود يفعلون ما شاءوا وكأن الأرض لا حاكم لها ولا أهل. ومن هنا قيل بأن العرب ذلوا والمسلمين ذلوا، غلبوا ذل نعم، أما كنا غلبنا نحن لم نقاتل. ومن أوهم الناس أنه قاتل لم يقاتل، إنما يهود قاتلوا يهودا. لكن مع ذلك سيا إلينا، أصبحنا نشعر بالذل والهوان أمامهم، أنهم غلبوا العرب، أنهم غلبوا المسلمين، وهم ما غلبوهم. ولكن كما قال القرآن بأفصح عبارة وأبلغها، ليسوا وجوهكم، كما يقال سود الله وجهه، سودوا وجوهنا، لعنة الله عليهم وعلى من تسبب في ذلك. وليدخلوا المسجد كما دخلوا ولا مرة وقد دخلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسيخرجهم الله أذلاء صاغرين وقريبا بإذن الله. ونقول ما قال جد النبي في الأول عبد المطلب، إن للبيت ربا يحميه، إذا عجز المسلمون فالله غير عاجز. والله قد وعدنا بذلك في كتابه إذ قال: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وعدنا الله سيسلط عليهم حينا بعد حين وزمنا بعد زمن إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، من يذلهم، يستعبدهم، يقتلهم، يحرقهم، سوء العذاب، أسوأ العذاب وأشد. من معجزات الآية أيضا وصدقها على ما أقول، ختمت السورة نفسها: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. لمدة 50 سنة، واليهود يؤتى بهم من أقطار الدنيا، فئة بعد فئة، طائفة بعد طائفة، لفيف لفيف كما قال تعالى، ليملأوا هذه الأرض، ليجعلوها مكانا لهم، ليعيدوا عليها دولتهم التي سموها باسم نبيهم إسحاق، ويطمعون أكثر من ذلك. فإذا بقوا على هذا سيطمعون. ولكن هيا نعود فنقول قولة عبد المطلب: إن للبيت ربا يحميه، سيأتي الله بأقوام من المسلمين أكثر إخلاصا، أكثر إيمانا، أكثر إيقانا، أكثر بأسا وشدة، فيقومون بما سعى الله يقويهم عليه ويلهمهم إياه. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم يرحمكم. الخطاب لنا، ولا يمكن أن يكون لليهود. عسى ربكم أن يرحمكم، اليهود لا يرحمون، والله قد قال عنهم: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فإن أسلم بعضهم فهو لم يبقى يهوديا وأدخل في عداد المسلمين. وقد زعم المفسرون، ولا دليل على ما قالوا، ليس عندهم آية من كتاب الله تفسر ذلك، بل الآية مع هذا القول هي التي ذكرت في آخر سورة بني إسرائيل: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أن هذا هو قوله الحق الذي لا محيد عنه، وهذا الذي حدث. أخبرنا بهذا منذ 1400 عام، وكان هذا في هذا العصر الفاسد، هذا العصر السيء، عصر الجرائم واليهودية والفسق والدعارة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة ولم يذكر في التاريخ على طوله أن اليهود عندما هدم الأقصى أنهم رجعوا إليه، زعموا أنهم قتلوا عيسى وكان منهم جماعة في القدس، ولكن القدس كان أيام عيسى في يد الرومان. وعندما جاء موسى، موسى ربي في بيت فرعون وكان قومه مستعبدين عند القبط عند فرعون، وأراد موسى أن ينقذهم، وإذا به بعد أن استعان بالله وأنقذهم تاوى إياهم في صحاري سيناء 40 عاما، غاب عنهم لموعد بينه وبين ربه، وإذا به يرجع إليهم فيجدهم قد عبدوا العجلة، وإذا به يقول السامري إن هذا إلهكم وإله موسى فنسي. موسى ذهب إليه في طور، في الطور، وهذا هو ربه أي هذا العجل، فكفروا ومن الأصل كانوا على هذا البلاء. وموسى لم يصل القدس، مات في أريحة ودفن في أريحة، وقد قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام لأنه ليلة أسري به رأى يصلي في قبره في أريحة عند الكثيب الأحمر، وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت هناك لأريتكم قبره. ومن ذلك الوقت إلى الآن لم تقم لهم قائمة ولم يكن لهم شأن، وجاء الإسلام وهم ممزقون، وهو الذي قبلهم، وكان ذلك من ضعف حكامنا السابقين وخلفائنا، وإلا فالمجتمع الإسلامي لا أقلية فيه، وعددنا ذلك منا تسامحا وعددناه منا تكرما، وما هو والله إلا الذل والهوان والخيانة والإجرام. ومع ذلك سلطت عليهم أوروبا بكل ملوكها ورؤسائها وشعوبها، فحرقوا ومزقوا ودمروا، وهم الآن يعودون إلى إحيائهم إلى مجيئهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس. كان المدد من الله عقوبة ومن الناس. إسرائيل قامت بإنجلترا واليوم الذي يحميها ويسلحها ويجندها ويقوم لها في المجالس الدولية أمريكا، فنحن على ذلك لسنا في حرب مع اليهود، نحن في حرب مع جميع دول الكفر في الأرض. هم الذين يريدون أن يستذلوا الإسلام، وهم الذين يهدمون البيوت عليهم، وهم الذين يحرصون على إذلالنا، وهم الذين يحرصون على دمارنا، ونحن كان ذلك عقوبة من الله. أما بالنسبة لليهود فهو استدراج، استدراجهم ليبطش بهم. لو فرضنا جاء من جاء ليبطش بهم وهم موزعون في مختلف أقطار الأرض كيف يصنع؟ لو قتلنا أنجليزيا يهوديا لقام أنجليترا في وجهنا، في فرنسا كذلك، وإذا بهم أخذوا يتجمعون على رمي حجر منا، حتى إذا قمنا إليهم بطشنا بهم البطش النهائي الأبدي. ولي بحث طالما حاضرت به وهو مسجل في أشرطة، قيام إسرائيل نهاية اليهود، لأن الله أعطانا في كتابه علامة عن اليهود أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ولن يفسدوا ثالثا، فمن زعم أن المرتين مضتا إذن هذه ماذا نقول عنها؟ أثالثة؟ الله سمى الثانية أخيرة، قال فإذا جاء وعد الآخرة. فالإنسان إذا قال لك جاء رجلان آخرهما زيد، فلو قال لك بعد بل جاء ثلاثة، يكون كلامه الأول مضربا عنه وغير قائم. كذلك قال الله جل جلاله ولم يضرب عن القول الأول. فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الثانية والأخيرة، ما فيش ثالثة، وهو ما أكده في آخر سورة، سورة بني إسرائيل، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة كرر الكلمة بنفس التعبير، الآخرة أي المرة الثانية والأخيرة. فمن زعم أن المرتين مضتا فماذا يقول عن هذه؟ أيغفلها يكون لا مخلع، أيقول ثالثة يكون نقض القرآن؟ الله لم يجعل لهم فرصة إلا مرتين، ومرة ثانية سماها أخيرة، إذن هذه هي الثالثة. وعلامة النهاية أن يدخلوا المسجد الأقصى وقد دخلوه. ومن أجل ذلك قلت في عنوان البحث قيام إسرائيل نهاية اليهود، ويتفق هذا في كتاب الله مع سنة رسول الله مع ما في التوراة. اليهود يقولون عن القدس عن فلسطين هي أرض الميعاد، هذا حق، القرآن يقول ذلك. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم ويدخلوا المسجد كما دخلوها ولا مرة وقد دخلوا، لكن ليس ذلك لخيرهم. ففي التوراة يا بني إسرائيل إن موعدكم القدس لنذبحكم ذبحا لا ليكون لهم شأن، وسيذبحون في عقر دارهم التي زعموها دارهم، وليست كذلك. هي أرض العرب قبل الإسلام، وهي أرض المسلمين بعد ذلك لعموم المسلمين. والأقصى هي قبلة المسلمين ومصرى نبيهم، قبلته الأولى ومصرى نبيهم الأول، فهي ملك لجميع المسلمين، لا يختص بها أهل البلدة ولا قوم العرب ولا أحد في إقليم من الأقاليم. للكل الحق أن يدافع وأن يكافع وأن يقاتل وأن يسكن إن شاء ذلك. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد، وقد أكد ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث المتواترة عنه فقال، والحديث في صحيح مسلم وصحيح البخاري والكتب الستة، قال عليه الصلاة والسلام: تقاتلكم يهود فتقاتلونهم فتنتصرون عليهم حتى يقول الرجل: يا عبد الله، يا عبد الرحمن، يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله إلا الغرقد. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وهو يفسر ويشرح هذا الحديث في كتابه فتح الباري على صحيح البخاري توقف أخف عند قوله صلى الله عليه وسلم: تقاتلكم يهود. قال: كيف يقاتلون اليهود وهم أذل من شسع النعل؟ كيف سيقاتلوننا؟ إذن هذا سيكون أيام الدجال، أيام يكون لهم شأن. الحافظ عندما يقول هذا يقوله ظنا وليس بصحيح، تفكر قرين الألغاه على إمامته وعلمه، لأن الدجال عندما سيظهر سيدعي الألوهية ولا يقاتل لأجل اليهود، ويكون له شعوذات منها جنة ومنها نار. وهؤلاء الذين قاموا الآن قاموا على أساس دفاع عن اليهود وقيام دولة لليهود باسم جدهم اليهود، فشتان والدجال لم يقم بعد، واليهود قد قاتلونا. تقاتلكم يهود فتقاتلونهم فتنتصرون عليهم، هي ثلاث مراحل ابتلى الله بها المسلمين: جزاء خروجهم عن أمر الله، وجزاء خروجهم عن طاعة رسول الله، وجزاء خروجهم عن الإسلام وسعيهم ليكونوا لليهود خدما. من قال شيوعي فهو خادم يهودي، ومن قال اشتراكي فهو خادم يهودي، ومن قال ماسوني فهو خادم يهودي، وكل تلك الفرق والنحل قادتها اليهود ومفسدها اليهود والدعاة إليها اليهود. تقاتلكم يهود، طبقوا يحاربونا ثلاث حروب، دائما هم يحاربوننا ونحن لا نحارب، نوهم الناس أننا نحارب ونحن نكذب على الله، ما حاربنا قط. تقاتلكم يهود فتقاتلونهم. في الحرب الرابعة ابتدأ العرب قاتلوا اليهود، أخذوا القناة، أخذوا بضع أميال في الضفة الأخرى، لكنهم أوقفوا الحرب ولم يستفيدوا منها إلا بما لم يذكر. ولكن على كل حال ابتدأت، وظهر العرب أنهم قادرون على الحرب والقتال بأحدث أنواع الأسلحة المتطورة وهم أقدر عليها من اليهود أنفسهم. هذا هم ممزقون مقطعون أحزابا وشيعة، فكيف لو اجتمعوا؟ المرحلة الثانية لم تتم بعد، سنقاتلهم قتلا قتالا مريرا، حربا مجيحة، من مات منا وهو يقصد الجهاد في سبيل الله مات شهيدا، ومن عاش سعيدا، إن هي إلا إحدى الحسنيين، حسن الشهادة في الآخرة وحسن السيادة في الدنيا. فتنتصرون عليهم، فالمرحلة الثالثة بعد الثانية والقتال سينصرون الله عليهم. نصرا عزيزا ساحقا مؤزرا، حتى يقول الحجر والمدر والشجر: يا عبد الله يا عبد الرحمن يا مسلم. وكيف سيقول الحجر ذلك؟ وكيف سيقول المدر ذلك؟ وكيف سيقول الشجر ذلك؟ معناه أن البناء الذي بناه اليهود في أرض فلسطين وما ضموه إليها من لبنان والشام ومصر والأردن سيكون في هذه الحرب الثالثة المنتصرة المظفرة، ستخرب هذه الدور وهذا البناء حجرا على حجر، ستكون حرب من النوع الذي يقولون عنها الأرض المحترقة، تحرق الغابات والأشجار وتهدم جميع الدور ويقتل النساء والرجال والأطفال ولا تبقى إلا الأرض المحترقة. يحاول بعض فلول اليهود التي ستبقى أن يختفوا وراء الحجار المتهدمة فلا تسترهم وراء جذوع الشجر، فلا تكتمهم وراء كل ما على الأرض، فهو يختفي هكذا ولكنه يبقى ظاهر، فكأن لسان حال الشجرة، لسان حال البناء الخريب، كأن لسان حال تلك الجذوع تقول: يا عبد الله. ومعناه أن الحرب ستكون إسلامية لا عربية ولا قومية ولا فلسطينية، على أنها لم تكن قط. سينادى للمسلم: يا عبد الله، وكل من لا يعرف اسمه ينادى بعبد الله وكلنا عبيد الله، ويشرفنا ذلك. يا عبد الرحمن من أسماء المسلمين، يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله ليكون الفناء ساحقا ماحقا. إلا الغرقد، غرقد شجر فيه زهر أصفر نسميه في المغرب الققلان، لا أدري ما يسمى هنا، تعرف؟ هذا شجر عريشي لا يكاد يعلو أقل من نصف قامة أو أزيد منها قليلا، أقل هواء يأتي ونسيم يمين وشمال، فيحاول اليهود أن يختفوا فيه، وهذا الشجر عندهم مقدس، سيجوا به حصونهم ودورهم وبساتينهم وغاباتهم، وتجده محترما عند اليهود ومقدسا في جميع بقاع الأرض. ومن هنا كانت الصفرة لون رايتهم ولون بقرتهم التي ذكرها الله في القرآن. هذا عندما يريدون الاختفاء فيه لا يخفيهم، يبقى كأنهم اختفوا هزا بأنفسهم واستدراجا للبطش بهم، ويكون آخر وجود لهم آخر فساد لهم، وبعد ذلك يبطش بهم. هي المرة الثانية التي نعيش فيها، ولكن متى تنتهي؟ هذا لا يعلمه إلا الله، ولكن الله أكبر عليها تدل على أنها قريبة بعون الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، اللهم امحق اليهود والنصارى والمنافقين، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم، أعد أقصى لنا وديار المسلمين، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أعدنا لدينك، أعدنا لطاعتك، أعدنا لكتابك، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، لا نزال فيما أوعد الله تعالى به اليهود، هذه الجرثومة الوسخة القذرة التي طالما نشرت الفساد والضلال والكفر والإلحاد في مختلف العصور ومختلف قارات الأرض، وأن الله جل جلاله أخبرهم في كتابه الذي أنزله إليهم وأعلمهم فيه، وأعني التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، بأنهم سيفسدون في الأرض مرتين، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، وأن هاتين المرتين مضت إحداهما أيام أنبيائهم، وأن الثانية هي التي نعيش فيها وفي واقعها. واستدلنا بالأمس بما يقتضيه سياق الآي في هذه السورة الكريمة وما تقتضيه قواعد العرب نحوا ولغة وبلاغا، وأن الله حكى لنا ما حكاه لهم في كتابهم، وأنه جعل المرة الثانية هي الثانية والأخيرة. فإذا قلنا انتهت معا كانت هذه الثالثة، وهي من أعظم أنواع الفساد في الأرض، تكاد تسبق المرة الأولى فسادا وطغيانا، لولا ما في الأولى من قتل الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه على جليل قدرهم وعلى مكانتهم عند الله جل جلاله وعلى الناس. فقال تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. هذا الخطاب في المرة الثانية خطاب لنا، وأن الفساد الأول كان أيام أنبيائهم، وأن هذا الفساد سيكون في أيامنا. والخطاب التفت وتوجه إلينا: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة فقد أساءوا الوجوه وسودوها لكفر الكافرين وفساد المنافقين وأدعياء الإسلام كذبا وزورا. قال الله بعد هذه: عسى ربكم أن يرحمكم. هذه من الأدلة المتكاثرة أن الخطاب ليس لبني إسرائيل، لأن بني إسرائيل وقد أصروا على الكفر والجحود والعصيان لا رحمة معهم، ومن وفق على قلتهم فيهم وأسلم فلم يبقى إسرائيليا فقد أصبح مسلما. وقد قال الله عنهم: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وعسى من الله تحقيق، أي لقد رحمكم ويرحمكم، ولم يتكون الرحمة إلا مع مسلم. والدليل أن الخطاب للمسلمين أيضا في هذه الآية: عسى ربكم أن يرحمكم. وعسى من الله تحقيق، فهو وعد من الله للمؤمنين الذين أدبهم لخروجهم عن الإسلام ولنفاقهم ولاتباعهم لكل داعية شيطان من اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة والمرتدين، حتى إنهم تركوا كتاب الله وراءهم ظهريا، اتبعوا قادة يهودا واتبعوا قادة النصارى واتبعوا قادة لا دين لهم، وتركنا الله وكتابه جل جلاله. وما حارب إنسان ربه إلا وقضى عليه، وتركنا قائدنا عليه الصلاة والسلام وسنته وشريعته، وأخذنا نجري خلف كل كافر، فكان عقاب الله شديدا وقاسيا بأن سلطهم علينا لعلنا نرعوي لعلنا نؤوب إليه، ثم هو كلفنا بقتالهم وجهادهم ولم نفعل بعد ولم نكن جادين بعد. ولكن الله قد وعدنا بالرحمة في قوله: عسى ربكم يرحمكم. وعسى في القرآن تحقيق ليست للترجية والرجاء فقط، وما حدث هو تأديب للمسلمين واستدراج لليهود وأنصارهم من النصارى والملاحدة والمنافقين الذين تسللوا في أوساط المسلمين. وإن عدتم عدنا، وإن عدنا للمعصية، إن عدنا للمخالفة، إن عدنا لاتباع ماركس وأمثاله من هذه الأسماء القذرة، إن عدنا لترك كتاب الله وسنة رسول الله والإسلام يعود الله بعذابه ومقته على المسلمين حتى يرجعوا إليه حتى يؤوبوا إليه، وعند ذلك فالله يتوب على من تاب. وإن عدتم عدنا، ونحن نرى في مختلف العصور الماضية منذ 1400 عام عندما تخالف الأمة الإسلامية أمر ربها في شيء يسلط عليها من عباده كما سلط على اليهود قبل، فسلط علينا الصليبيون قبل والتتر بعد والأوروبيون بعد، واليوم اليهود، وكانوا أقبح القوم وألعن القوم وأشدهم غضبا. على أن ما يجري اليوم في العالم هو تواطؤ بين عبدة الصليب وعبدة العجل وعبدة الطبيعة والشيطان، كلهم تألبوا وتآمروا على الإسلام، وهيهات كناطح صخرة يوما ليوهنا فلم يضرها وأعيا قرنه الواعل. قد يضيع مسلم وقد تضيع أمة من شعوب المسلمين، ولكن الإسلام قائم، ولكن كتاب الله خالد خلود الكون إلى يوم القيامة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا تزال طائفة من أمتي كما يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديثه المتواتر عن الجماهير من الصحابة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، وهم على ذلك إلى يوم القيامة. ولو كان الإسلام سيذهب وينتهي لذهب من قرون، فقد ضاعت الأندلس منذ 500 عام، وضاعت قبلها أقطار وأقاليم في مختلف قارات الأرض، ومع ذلك فالإسلام هو الإسلام، والقرآن هو القرآن، وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي شريعته. ضل من ضل ضل لنفسي، واهتدى من اهتدى اهتدى لنفسي، والقافلة تمشي والكلاب تنبح. وبعد 1400 عام ما نتلوه من كتاب الله في محاريب مساجدنا وفي الحرمين الشريفين هو ما كان يتلوه المنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه، وهو ما كان يتلوه الخلفاء الراشدون والأئمة المصلحون والصالحون الطيبون من سلف الأمة. إذن هؤلاء يحلمون، وهؤلاء يتوهمون، وهؤلاء يطمعون، ولو كانت لهم عقول لأخذوا الدرس والعبرة والعبرة فيما مضى. في نفس الأرض التي يعيش اليوم عليها اليهود عاش الصليبيون أكثر من 100 عام، أين هم؟ ذهبوا في أمس الدابر، وأرسل الله عليهم رجلا من المؤمنين ليس بعربي ولا قرشي ولا هاشمي، فدمرهم تدميرا وسحقهم سحقا، أعني به صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. ونحن ننتظر صلاحا آخر، صلاح أيوبي آخر، سيجعل الله هذا الخير على يده متى انتبه المسلمون وعادوا لدينهم وتابوا مما هم عليه. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، إن عدنا بالذنب عاد علينا بالعقوبة. قال تعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذا نذير ووعيد من الله، هذا العذاب عذاب الدنيا بالاستزلال والاستعباد وتمكين من لعنهم وأخزاهم على رقاب المسلمين، ولا عذاب الآخرة أشد وأنكى. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، دارا فراشا من الحصور التي سميت الحصور، أي محصورين مسجونين ساكنين لا خروج أبدا. جعل جهنم للكافرين الذين أبوا إلا الجحود والشرك ومخالفة أوامر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخلاف أمر خاتمهم وإمامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله. وندعهم إلى الوعيد الذي هو منتظر جدا ويكاد يأتي وننسى ما مضى. ولكن متى ذلك؟ عندما يأتي القوم وعندما يأتي المسلمون الحق وعندما يعزمون في أنفسهم بعد أن يطهروا قلوبهم من حب الكفر والكافرين والبعد عن الله وكتابه وسنة نبيه، عند ذلك النصر بيد الله يؤتيه من يشاء. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، المؤمنين حقا. أما الذين يزعمون الإيمان وهم يتحاكمون إلى اليهود والنصارى وهم يتدارسون كتبهم وهم قد أبعدوا أحكام ربهم وأحكام نبيه وعاشوا عيشة اليهود والنصارى فرحين بذلك مسرورين بذلك وسموه حضارة وسموه رقيا وسموه تقدما وسموه تجديدا، وهكذا الشيطان يلعب بعقولهم ويلعب بعواطفهم ويلعب بأديانهم إلى أن يخزيهم في الدنيا شر خيز، ويوم القيامة يتبرأ منهم ولا يجدون إذ ذاك إلا جهنم حصيرا فراشا حبسا دائما لا مخرجا منه أبد الآبدين ودار الداهرين. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. عاد الله بعد أن بشرنا بالرحمة وبعد أن دعانا لأن نسلك طريقها وسبيلها فقال لنا إن هذا القرآن، هذا الكتاب الذي لا يكاد جبل لو علم مقامه لو علم منزلته لو علم خلوده وأنه كلام الله الحق لدك دكا ولخر خرورا وكأنه لم يكن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف بهذا الإنسان الذي هو من لحم وعظم وعصاب وهو من أضعف المخلوقات، أي شيء يهلكه ويقتله ويميته؟ فقال تعالى بعد هذه الآية في فساد اليهود وطغيانهم وإجرامهم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يا أيها الذين آمنوا إن أردتم الخروج مما أنتم فيه من الذل ومن الهوان ومن استعباد من غضب الله عليهم وجعلهم قردة وخنازير ولكي لا تبقوا بعد تحت ذلهم وتحت تسلطهم، هذا القرآن فيه هدايتكم فيه نصركم فيه عزكم فيه غلبتكم فيه إذلال عدوكم وسحقه، إن أنتم تمسكتم به أحللتم حلالا وحرمتم حراما وجعلتموه حاكما في المكتب ومعلما في المدرسة ومؤدبا ومسلكا في البيت ومع نفسك وأسرتك ومع صديقك ومع عدوك في دنياك وأخراك، إن أنت فعلت ذلك فستجد فيه أقوم وأصلح وأدوم ما ينفعك في دنياك وأخراك، ويزيح عنك هذا الكابوس المذل، هذا الكابوس المحقر، هذا الكابوس المستعبد. إن هذا القرآن، والإشارة للقرآن هذا الذي نتلوه والذي قص فيه الله ما قص في ابتداء آيات سورة بني إسرائيل سورة الإسراء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ينير الظلمات ويهدي الضلال ويهدي العقول الضالة، ويبشر المضطهدين والمستذلين والمستعبدين بيوم الحرية بيوم النصر بيوم العزة بيوم السيادة، فهو بما فيه من أحكام وآداب وقصص عن الأمم السابقة وعن هدي الأنبياء الماضين قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن إن أردتم أيها المسلمون لتخرجوا من ضائقتكم التي أنتم فيها، لتنتصروا على عدوكم، لتسلكوا الطريق الحق، فاتبعوه وحرموا حرامه وأحلوا حلالا، يعزكم الله ويكرمكم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للشيء، يهدي للطريقة التي هي أقوم، أكثر قوامة، أكثر صلاحا، أكثر هداية، أكثر نورا مما نحن عليه وعليه جميع البشرية الخاطئة على الأرض. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ينير الطرق المظلمة، ينير العقول المتحجرة، يخرجنا من الذل إلى العز، يخرجنا من الضيق إلى الفرج، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، يبشر المؤمنين لا الذين يدعون الإيمان فقط، يقولون نحن مسلمون وقد يتذكرون المسجد فيأتوه يوما، وقد يتذكرون عرفات فيأتونها يوما، وقد يتذكرون حسنة أو صدقة، ولكن قلما تكون هذه الذكرى، وإلا فالأيام كلها والحياة كلها في المعصية والمخالفة. ولكن الله يقول ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وما الصالحات إلا التزام الأركان الخمسة من الشهادتين بآدابهما وحقائقهما وموانعهما وجوامعهما. وأننا عندما نقول لا إله إلا الله نقولها بلساننا، يصدق القلب منا ذلك، وأن لا إله معبود بحق، وأن لا إله قادر على ما هو قادر عليه الإله الحق، وأن لا نعتبر إنسانا مهما كان شأنه، ولا نخاف ولا نهاب إلا الله. ولذلك شعار المسلم الذي يكرره في صلواته وفي جميع حركاتها الله أكبر، أكبر من كل كبير يخطر ببالي، أكبر من كل طاغ، أكبر من كل جبار، أكبر مما ترى في السماوات وفي الأراضين وما بينهما. ومن كان الله كبيرا في نفسه وفي صدره يصغر كل شيء أمامه، ويبقى جلال الله وعظمة الله وعزة الله هي التي بين عينيه، وهي التي يراها ببصيرته، وهي التي يعيش بها في واقعه، فلا يخاف غيره ولا يقدر عليه سواه جل جلاله. وهكذا عندما نقول محمد رسول الله نلتزم بما أتانا به من وحي، مما أنزل عليه من كتاب، ومما شرح به هذا الكتاب من سنته المطهرة فيما أحلاه وفيما حرماه،